يا من له الأمر، يا من له الأمر والتدبير، سبحانك إني لأرجو مع الراجين إحسانك. ظلمت نفسي بعصياني، فيا ندمي إن كنت تمنع عن عاصيك غفرانك. ظلمت نفسي بعصياني، فيا ندمي إن كنت تمنع عن عاصيك غفرانك. يا رب، يا رب، يا رب، عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك. قد جاء يطرق باب العفو منتظرا، منتظرا رضاك، معترفا بالذنب. سبحانك، فاجعل له الشمس مصباحا يضيء له، واملأ له بضياء الحق أكوانك. بحق طه وآل البيت قاطبة، والقارئين على الأجيال قرآنك. عن كل خلقك تغنيني وتغفر لي، إذا نصبت ليوم العدل ميزانك.